بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلذلك حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولذلك قراءتنا في كتاب الجهاد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذه قراءة في موطأ الإمام مالك غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام مالك رحمه الله: باب العمل في أهل الجزية ومن وجد على الساحل من العدو. وسئل مالك رحمه الله عن إمام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطون الجزية، أرأيت من أسلم منهم أيكون له أرضه أم تكون للمسلمين ويكون لهم ماله؟ فقال: ذلك يختلف، أما أهل الصلح فإن من أسلم منهم أحق بأرضه وماله، وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فإن من أسلم منهم أحرز له إسلامه نفسه وكانت أرضه فيئا، وإن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم وصارت فيئا للمسلمين، وإن أهل الصلح إنما هم قوم امتنعوا ومنعوا بلادهم حتى صالحوا عليها، فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه. قال: وسئل مالك عمن وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين، فزعموا أنهم تجار وأن البحر لفظهم، ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت أو عطشوا فنزلوا بالماء بغير إذن الإمام. قال مالك: ذلك إلى الإمام يرى فيهم رأيه، ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا. هذه مسألة تتعلق بالجزية، وهي سئل مالك عن إمام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطون الجزية، أي يعطون الجزية له، وقبل منهم أي أن القوم هؤلاء كانوا يعطونه الجزية وهم من أهلها. وأنتم تعلمون الخلاف بين أهل العلم في مسألة هل تقبل الجزية من كل الكفار أو تقبل من أهل الكتاب فقط، تقبل من اليهود والنصارى ولا تقبل من سائر الكفار الآخرين. فمن أهل العلم من قال بأن الجزية إنما تقبل فقط من أهل الكتاب، كما نص الله عز وجل في كتابه حينما قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أما المشركون وسائر الكفار فإنهم لا يؤخذ منهم الجزية، وإنما القتال، إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا. ومنهم من قال بل تؤخذ الجزية من عموم الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو ليسوا من أهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس، وأيضا جاء في الحديث في قتال المشركين: فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى إحدى خصال ثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجزية، وهذا القول هو الذي يترجح. فإذا قبل الإمام الجزية ممن يعطون له الجزية، سئل مالك: أرأيت من أسلم منهم أيكون له أرضه أم تكون للمسلمين ويكون لهم ماله؟ أي هل يأخذ المسلمون أرضه وماله أم يتركون له أرضه وماله؟ أرأيت من أسلم من هؤلاء الذين كانوا يعطون الجزية، أرأيت، يسأل الإمام مالك، أرأيت يرجع لهم يؤخذ منهم المال والأرض أم يعطون الأرض والمال نظرا لإسلامهم إذا أسلموا؟ ففصل الإمام مالك رحمه الله تعالى في المسألة بين أهل الصلح وأهل العنوة، بين من قهره المسلمون ودهم أرضهم وأخذها عنوة يعني بالقتال، وبين من صالحوا المسلمين. أما أهل الصلح فإن من أسلم منهم أحق بأرضه وماله إذا صالحوا المسلمين ولم يقاتلوا المسلمين، فلما تؤخذ منهم أرضهم وأموالهم؟ إذا صالحوا المسلمين فلهم أرضهم ومالهم. ليه؟ لأنهم ما قتلوا. وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فإن من أسلم منهم أحرز له إسلامه نفسه، أما الإسلام فقد حصن نفسه وكانت أرضه فيئا أي أخذها المسلمون، طالما أنها فتحت عنوة فإن المسلمين يأخذونها. وإن أهل العنوة يفسر هذا فيقول وإن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم وصارت فيئة للمسلمين أي بقتال المسلمين لهم وعدم الصلح صارت بلادهم فيئا للمسلمين. وأما أهل الصلح فإنما هم قوم امتنعوا ومنعوا بلادهم أي بصلحهم هذا حصنوا أنفسهم وأموالهم حتى صلحوا عليها، فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه. إذا فرق الإمام مالك رحمه الله تعالى بين أهل البلد الذين صالحوا المسلمين فهؤلاء قد حصنوا أنفسهم وأرضهم وأموالهم، أما أهل العنوة أي الذين امتنعوا من المسلمين حتى قاتلهم المسلمون فتصبح أرضهم فيئا للمسلمين ويأخذ المسلمون أرضهم، وفقط إسلام هذا الرجل إنما يحصن نفسه دون ماله. يبقى فرق الإمام مالك بين أهله أو بين أرض الصلح وأرض العنوة، أما أرض الصلح فإن أموالهم لهم وأرضهم، وأما أهل العنوة فليس لهم إلا الأنفس. قال سبحانه وتعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها أي بالقتال. فيبقى إذن يفرق بين أهل العنوة وبين أهل القتال وبين أهل الصلح. قال رحمه الله باب العمل في المفاداه. وسئل مالك عن رجل يخرج إلى العدو في المفاداه أو التجارة فيشتري الحر أو العبد أو يوهبان له، فقال أما الحر فإنما اشتري به يكون دينا عليه ولا يسترق، فإن كان وهب للرجل فهو حر وليس عليه شيء إلا أن يكون الرجل أعطى فيه مكافأة فيكون دينا على الحر بمنزلة ما اشتري به. قال وأما العبد فإن سيده الأول أحق به إذا دفع إلى صاحبه ما اشتراه به، وإن كان وهب له فسيده الأول أحق به ولا شيء عليه إلا أن يكون الرجل كافأه فيعطى ما كافأ به. هذه أيضا مسألة أخرى تتعلق بالجهاد، وهي مسألة سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عنها، عن رجل يخرج إلى العدو في المفادات أي فدا أسرى المسلمين من أجل أن يفدي أسرى المسلمين أو التجارة، فيشتري الحر أو العبد أي اشترى هذا الرجل حرا أو عبدا، أو يوهبان له أو يوهب الحر للرجل رقيقا يعني أو العبد، فما حكم هذا الشراء وتلك الوهبة؟ فقال أما الحر فإنما اشتري به أي ثمنه الذي دفعه في سبيل تحصيل الحر هذا يكون دينا عليه أي على الحر، يكون دينا عليه أي على الحر ولا يسترق. ليه؟ لأن الحر لابد أن يسعى في تحرير نفسه، الحر يسعى في تحرير نفسه، فلهذا فإنه يصبح حرا ولا يسترق هذا الحر، ويبذل ثمنه الذي دفعه الرجل، يبذل ثمنه له ويكون حرا. إذن هذا الرجل الذي يأتي به وهو حر ماذا عليه؟ عليه أن يدفع هذا الثمن الذي دفعه الرجل فيه ليصبح غير رقيق، لأن الحر هنا لا يسترق، هذا إذا كان قد دفع فيه مالا. فإن وهب هذا الرجل فهو حر وليس عليه شيء، لكن إذا كان الرجل هذا قد أتى بهذا الحر عن طريق الهبة، عن طريق الهبة، فإنه يصبح حرا ولا شيء لهذا الرجل لأنه ما دفع فيه شيئا. إذا كان هذا الرجل دفع فيه مالا صار هذا المال على من؟ على الحر يدفعه لكي يفدي نفسه، لأنه أصلا كان ينبغي أن يدفع ذلك أصلا ويفدي نفسه. طيب، إلا أن يكون الرجل أعطى فيه مكافأة، يعني هو وهب له صحيح لكن نتيجة مكافأة كان قد أعطاها، نتيجة مجاملة كان قد دفعها لصاحب هذا الحر فأعطى الخده، نتيجة إيه؟ إثابة على مكافأة له من قبل، فينظر إلى هذه المكافأة، لأن الهبة إذا كانت على وجه الإثابة فإنه يأخذ الإنسان قيمتها. ولهذا احنا بنقول في هدايا الخاطب أن الخاطب إذا كان يعطي المخطوبة بعض الهدايا ثم بعد ذلك تركته هي، فما حكم الهدايا؟ هل يقال في الهدايا بأنها لا تؤخذ نظرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، على اعتبار أن ده أعطى هذه المرأة هبة أو هدية لا ينبغي أن يرجع فيها، لأن الراجع في الهبة كالكلب. هذا قول. القول الثاني أنه لا، إنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم نعم صحيح، لكن في الهبة التي لا ينتظر الإثابة عليه، لأن الرجل الخاطب هذا إنما أعطى هذه المرأة بالذات دون غيرها من النساء لأنها مخطوبته، وهو يريد أن يتألف قلبها ليحصل بذلك الزواج، فإن هي انصرفت عنه انتهى الغرض من الهدية، وعليه يأخذ هذه الهدية، فتكون هذه هبة مشروطة ينتظر الإثابة عليه. فمن كان قد أهدى أو وهب هدية أو هبة يرجو الإثابة عليها فله أن يرجع فيها، ولا يكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ويعود في قيء. وعليه فإن الخاطب من حقه وهو في خطبته إذا كان الانصراف من قبل المخطوب، أما إذا كان الانصراف من قبله فالأمر فيه تفصيل. والله لو كانت الهدايا أكلت أو شربت، يعني مثلا جيب لهم كيلو لحمة طرطة وانتهت فلا يأخذها، خلاص أكلت. أما إذا كان في الهدايا أشياء عينية موجودة، كان قد جاء بقطعة ذهب بساعة بكذا، فإنه يأخذ هذا طالما الانصراف من قبل المرأة. نعم، ولو كان الانصراف من قبله كذا، حتى لو كان الانصراف من قبله فإنه يأخذ قطعة الذهب، لأن الخطبة لا يترتب عليه حق مادي، حق مادي الخطبة ما يترتب عليه حقوق مادية، حتى لو انصرف وكان قد أعطى ذهبا فإنه يأخذه، لأن الخطوبة وعد فقط بالزواج ولا ترتب عليه حق مادي، بخلاف العقد فإنه لو كان عاقدا ثم انصرف هو فإنه يأخذ نصف ما دفع، نصف المرة، لأنه هذا من الأخطاء الشائعة جدا في الحكم بين الناس، إن الناس بتقول إيه طالما دخل البيت ودهسه وكذا وانصرف هو يبقى لا شيء له، ولو كان جايب 100,000 له، هذا حكم الناس. ألا إذا كان هو لو عاقد وانصرف بياخد النص، يبقى لو خاطب ما ياخدش ولا سخ، زي الكلام خد بالك، هذا حكم الناس. يعني لو عاقد ودخل البيت فإنه يأخذ نصف المال، فكيف إذا كان خاطبا وترك؟ يبقى باب أولى يأخذ ماله، لكن هذا حكم الناس. نقول لا، ارسلت وما ترتب عليه حق مادي. فعلى كل، هذا الرجل إن كان قد أعطى فيه مكافأة فيكون دينا على الحر، أي هذه المكافأة، يبقى اللي أخذ هذا الحر ودفع فيه مالا يبقى هذا الدين على هذا الرجل، أو أعطى فيه مكافأة فإنه يحصل مكافأته، أو وهب له فإنه لا يأخذ في ذلك شيء. وأما العبد فإن سيده الأول أحق به، إذا دفع إلى صاحبه ما اشتراه به، السيد يجي يدفع للرجل ما دفعه فيه ويأخذ العبد بتاعه، وإن كان وهب له يبقى أحق به من غير أن يدفع شيء ولا شيء عليه، إلا أيضا أن يكون إيه؟ أن يكون الرجل قد أعطى مكافأة في ذلك فيأخذ ما دفعه في هذه المكافأة. نعم، هذه طبعا يعني مسائل متعلقة بالجهاد وأحكامه، حتى نعلم أن الجهاد ليس عواطف بل هو أحكام شرعية. يعني لما يقال الجهاد لابد أن يعلم الجهاد هذا نوع علم، زي ما يقال الصلاة، ما يقال الصلاة ويدعى الناس لصلاة الكسوف، الصلاة جامعة، ثم يأتي الناس في المسجد ولا يدري الناس كيف يصلون الكسوف، فما فائدة أن تقول الصلاة جامعة الصلاة جامعة وبعدين نأتي نصلي؟ ما في صلاة، ما في أحد على الصلاة. كذلك الجهاد، وإذا قام سوق الجهاد وإلا ما في أحد يتعلم حكم الجهاد. فقد هنا تجاهد على غير سبيل وسنة فتقع في المخالفات الشرعية ولا يكون جهادك جهادا مشروعا. ولهذا احنا قلنا لابد من امرين، الاول السيف الكتاب الهادي، والثاني السيف الناصر. لابد ان يكون الكتاب الهادي بجواري السيف الناصر. نعم انا ارفع السيف جهادا لإعلاء كلمة الله، لكن لابد ان يكون السيف هذا قد وضع على وفق الكتاب الهادي اي النص، فسيفي لا يهزه الا النص، ما اتحرك الا بالنص. كيف اهز سيفي وانا لا اعلم أوضع سيفي هنا جائز أم لا؟ حتى ولو كان قائد الأمة خالد بن الوليد، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري أما رفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد، وكان قد قتل قوما. ما أحسن أن يقولوا أسلمنا وإنما قالوا صبأنا، وهم يريدون أن يقولوا إحنا أسلمنا، لأن الصبئي هو الذي يترك ما هو عليه، فظن خالد إنه صبائنا طيب خلاص يقتل صبائنا، وما أحسن أن يقول أسلم. فرفع النبي يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، يعني حتى ولو كان القائد خالد، لكن ما وضع خالد سيف حيث ينبغي أن يضعه، لأن النص، لكن خالد جهل هذا وعنده شبهة وظن أن القوم ما أسلموا. فما فائدة أن أجاهد وقل يلا حي على الجهاد ثم في النهاية ما وضعت سيفي حيث أراد النص الشرعي؟ يا مثل إذا واحد يطلع النهاردة مثلا يقول لك إيه أنا هجاهد في اليهود، ويأخذ معاه مثلا معاه يقول لك ما غلب 12 من ألفا من قلة، ويجمع 12 ألف أخ ويطلع لك نروح إيه لإسرائيل وقاتل اليهود. طيب تقاتل اليهود فين الضوابط؟ فين إمامك؟ فين دولتك؟ فين جيشك؟ فين أدواتك؟ فين هذا كله؟ بإذن من؟ رايح تجاهد فين؟ تقاتل فين؟ بإذن من؟ القتال هذا له شروط وضوابط. هل تصلي بلا وضوء؟ الصلاة بلا وضوء؟ يقول لك لا بس اليهود دول ودول وأنا يعني عاطفتي وأنا ما أقدرش أشوفهم وكذا. طيب نفس المسألة، الصلاة طيبة، وما سجد العبد سجدة إلا تقرأ إلا رفع بها درجة، لكن لو صلى بغير وضوء فصلاته باطلة ولا يشفع له حسن النية. كذلك لو هز سيفه ورفع سيفه بلا كتاب هذه فلا فائدة في القتال ولا في جهاد، بل يكون آثما. العلماء اختلفوا في كفر من صلى متعمدا بلا طهارة. لو واحد دلوقتي وقف وهو يعلم انه محدث حدثا اصغر على غير وضوء ويصلي، لا تظن المسألة ان الصلاة بطلة وخلاص، لا. هل هو آثم ولا كافر؟ هل هو كافر لأنه بذلك يكون مستهزئا بالشريعة، مستهزئا بالله عز وجل، وهذا ما مال إليه الأحناف، أو يكون آثما فقط، آثما كبيرا من كبائر الذنوب، والرجل هذا واقف في الصف، الرجل ده مش بيغني. هل اختلف المسلمون في المرأة التي تغني هل هي آثمة ولا كافرة؟ اختلف فيها توفيق، قالوا كافرة، لكن الواقف في صدر الوضوء قال هو كافر ولا مش كافر؟ يعني ما تفكرش المسألة عن طالما لي عاطفة، لا ده هذا جهاد، ده هذه صلاة، ده هذا كذا، لا. الأمر أصعب، الأمر إذا نسب الدين صعب، الأمر إذا أخذ الدين لا مسألة صعبة. ولهذا المخالفة العادية أهون بكثير من المخالفة التي تضع لها إيه النص الشرعي. يعني امرأة متبرجة مثلا يعني امرأة متبرجة طالعة مش لا تخفي من جسدها إلا العورة المغلظة، هذه المرأة كافرة ولا أثمة؟ أثمة، أثمة ولا كافرة؟ تقول الأثمة مثلا كده اللي بين شعرها، لكن اللي طالعة مثلا تخفي عورتها المغلظة تمشي في الشارع دي إيه؟ هتقولي أثمة برضه؟ يعني دي أثمة ودي أثمة؟ آه، لكن الإثم يتفاوت. لكن ما هتقول كافرة؟ ولو خرجت بهذا الثياب ففجرت في الطريق أمام الناس فما كانت كافرة. طيب امرأة أخرى تستر بدنها، تستر بدنها كله إلا الرأس، وقالت هذا هو الحجاب الشرعي. قلنا لا، الحجاب الشرعي يدنينا عليهن من جلابيبهن، لازم الإدنان يجي من الرأس. قالت لا، هو ده الحجاب الشرعي، وصارت تدعو لهذا الحجاب الشرعي، تقول هو ده الحجاب الشرعي، وبينا لها الحجاب الشرعي وجحدت هذا الحجاب الشرعي الموجود. هذه امرأة إن جحدت مع العلم تكون كافرة ولا أثمة؟ وهي تستر جميع بدنها إلا ما كان من رأسها. يبقى المرأة التي خرجت تخفي فقط عورتها آثمة بإجماع، والمرأة هذه كافرة بإجماع ما لا تستر بدنها. إذا المسائل ليست بالعواطف ولا بالشبر ولا نقسف الدين بالإراض، واخد بالك؟ زي أحد إخواننا بيقرأ على شيخ التجويد، فبعدين بقى بيقرأ بقى بيمد يا أيها الذين آمنوا وكذا، قالوا يا ابني أنت بتمد بالمتر ولا بالحركة؟ واحد بيمد بالحركة ست حركات، يقول لك أطول مادة عندنا ست حركات، ست حركات الحركة بمقدار الضغط الإصبع ولا فردها، يعني كده يا أيها الذين آمنوا، قالوا أنت بتمد بالمتر. فنفس المسألة في نفس الدين بتفتي بالشبر، ما ينفعش. فإذا لابد قبل أن تهز السيف الناصر لابد أن يكون الكتاب الهادي، لازم أعلم هذا يوضع ولا لا في موضعه ولا لا. فقد يكون العواطف تحمل الإنسان على شيء غير مشروع. طب قد يقول قائل هذه مسائل مثلا لماذا نتعلمها مع أنه ما في جهاد الآن، لا في دولة بتجاهد ولا في شيء، فعلى ما نتعلم؟ نقول العلم الشرعي لا يلزم أن يكون له واقع يطبق فيه، لأن الواقع هذا قد يفرض أو يفرض نفسه الآن. فما بقى أنت صانع تقول بقى استنى ما تعلم، لا، لابد أن تكون متعلما حتى إذا نزل بك هذا الواقع. يعني واحد مثلا مش دكتور، أنا لست طبيبا عشان أعرف مثلا أحكام التلقيح الصناعي، اعرف احكام الموت الدماغي هل بيترتب عليه ميراث، بيترتب عليه ارفع اجهزه الانعاش عن المريض ولا لا. انا مش راجل طبيب، انا راجل مثلا مهندس مدرس، ايوه، لكن الطبيب قد يسالني، فلابد ان اكون عالما حتى اذا سالني الطبيب. كان عندي قدامي دلوقتي واحد محطينه وحاطين فيه الاجهزه وخلاص كل شيء فيه توقف الا ما يضخ بذلك الاجهزه. طيب نرفع الاجهزه، وممكن واحد يكون مثلا قاعد في المستشفى اللي مثلا ب 5000 جنيه يرفع ولا ما يرفعش؟ انا لست طبيبا، لكن لابد ان اتعلم ما يحتاج اليه الطبيب. فليس باللازم ان يكون الانسان ان يكون للمساله الواقع الذي أعيش فيه حتى أتعلم هذه المسألة، ولكن نتعلم حتى إذا نزل هذا الواقع إذا بنا نعلم الأحكام الشرعية فيما يتعلق بهذا. نعم. قال رحمه الله: جامع ما جاء في الجهاد. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك: أرى ذلك مخافة أن يناله العدو. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: لما كان يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر سعد بن الربيع؟ قال له رجل: أنا يا رسول الله. الخبر هذا الماضي وهو باب ما جاء في الجهاد، جامع ما جاء في الجهاد، يعني مسائل متنوعة. هذه المسألة الأولى فيها النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، يعني أنت الآن مسافر إلى أرض حرب قتال عدو، فهل تسافر ومعك المصحف؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. العلة في ذلك ما هي؟ مخافة أن يناله هذا العدو، ينالون المصحف فيمزقونه ويهينونه. لكن هل يؤخذ من ذلك عدم جواز السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر؟ نقول بلاد الكفر إما أن تكون بلاد محاربة والإنسان لا يأمن على نفسه، وبالتالي قد يؤخذ هذه المصاحف وتمزق، فحينئذ لا تأخذ معك المصحف. أما إذا كانت بلاد كفر بينك وبينها أمان وعهد، زي الآن مثلا مسافر فرنسا، مسافر أمريكا، هي بلاد كفر لكن فيه أمان، في أمان دولي، فأنت تسافر وتأتي وكذا، بل ربما قد تجد حريات في هذه البلد أكثر من بلاد المسلمين، فماذا أنت صانع؟ هل يجوز لك أن تسافر مصحف؟ نعم يجوز لك، فيجوز لك أن تسافر مصحف حيث تأمن عليه. أما إذا لم تأمن عليه وكان هناك بينك وبين هؤلاء القتال ولا تأمن عليه، فلا تسافر حتى لا يتعرض المصحف للإهانة. قال رحمه الله: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: لما كان يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر سعد بن الربيع؟ قال له رجل: أنا يا رسول الله. قال: فذهب الرجل يطوف بين القتلى حتى وجده، فقال له سعد بن الربيع: ما شأنك؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لآتيه بخبره. قال: فاذهب إليه فأقرئه مني السلام وأخبره أني قد طعنت 12 طعنة، وأني قد أنفذت مقاتلي، وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم أحد حي. الله أكبر. رضي الله عن سعد بن الربيع، وهو من تزوج بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج من بناته، زوج زينب رضي الله عنها، قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم أحد قال صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت المعركة، وكانت معركة في غاية الخطورة، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل فيها، بل أشيع أنه صلى الله عليه وسلم قتل، حتى وضع أناس من الصحابة سيوفهم وقالوا: على ما نقاتل وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى مر بهم أنس بن النضر رضي الله عنه وقال: ما أجلسكم هكذا؟ قالوا: أما علمت يا أنس إن النبي قتل، فعلى ما نقاتل؟ فقال: وماذا تصنعون بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كان النبي قتل فما قيمة الحياة بعد رسول الله؟ قوموا فقاتلوا على ما قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تطيب الحياة بعد قتل صلى الله عليه وسلم؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسعد بن الربيع رضي الله عنه بعدما انتهت المعركة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفقدوا لي سعدا، سبحان الله أخواني، هذا الإسلام سبحان الله إنما تأسس وثبت في الأرض وجاب الأرض من مشرقها إلى مغربها على دماء الصحابة وتابعي الصحابة من الذين جمعوا بين سيف الناصر والكتاب الهادي. ما كانوا أمة كالغثاء كثير أفرادها بالملايين والمليارات، لكن قليل نفعها وقليل المحقق تلك المسائل من جهاد ومن علم وبصيرة. فكان مسألة أن تفقد لنا فلان فيجدونه مقتولا سهل، أمر سهل. النبي قال تفقدوا جليبيبا، وكان رجل لا يأبه إليه كثير من المسلمين لفقره، فتفقدوه فلم يجدوه حتى تفقده النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قد قتل وحوله سبعة من المشركين، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قتلوه، قتلهم الله. ثم أمر النبي فحفر له، ثم حمله على ساعديه صلى الله عليه وسلم، ليس له إلا ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وضعه وهو يقول جليبيب مني وأنا منه، جليبيب مني وأنا منه. فسعد بن الربيع هذا زوج ابنتي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، تفقدوه حتى جاءه رجل، فذهب رجل يطوف بين القتلى حتى وجده، فقال له سعد بن الربيع ما شأنك؟ هو بيلفظ أنفاسه الأخيرة، بيلفظ أنفاسه الأخيرة. وأنتم تعلمون حلاوة الحياة وغلاوة الحياة على الإنسان، الإنسان إذا جرح قد يندم، يقول أنا مالي ومال هذا، أنا كنت أقاتل من أجل مغنم، من أجل حصد المال، وما كنت أدري أنني سأقتل. فإذا جاءه رجل ويرفض أنفاسه الأخيرة ماذا عسى أن يقول؟ سيقول أبنائي وعيالي وخلي بالك منهم، وأنا بقى أمري إلى الله وكذا. لكن ما قال سعد؟ قال سعد له ما شأنك لمن يبحث؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتيه بخبرك، أي بعثني النبي ليتفقدك. قال فاذهب إليه فأقرئه مني السلام، قل يسلم عليك سعد، وأخبره أني قد طعنت 12 طعنة، وأني قد أنفذت مقاتلي، ما بقي شيء، وقد طعنت طعنات بلغت في نفاذها ما بلغت، وإني منتظر الموت بعد لحظات. هذا بالنسبة للرسول، فأقرئ الرسول مني السلام. وأما قومك فأخبرهم أنه لا عذر لهم عند الله تعالى، لا عذر لهم عند الله تعالى إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم أحد حي، أي قاتلوا من أجل هذا الإسلام. وإياكم أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهوركم، موتوا دونه وقاتلوا عنده، ولا تتركون ولا تسلمون لهؤلاء الأعداء، لا عذر لكم عند الله عز وجل، لا عذر لكم عند الله. فقام بالنصح حتى في لحظات الموت، بالنصح. أما الرسول فأقرئ الرسول مني السلام وقل جزاك الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته. سبحان الله. لماذا؟ لأنه الآن نال الشهادة، وهنيئا لمن نال الشهادة. إنما فقط يودع الحياة عند الناس مهما كانت غالية، فليست بأغلى من الحياة عند رب العالمين سبحانه. هل فات الشهيد شيء؟ أبدا ما فات الشهيد شيء. أليست الحياة هي أكمل ما يحرص عليه الإنسان؟ أليست الحياة هي التي يجبن عندها الإنسان؟ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. وبعدين وما هو بمزحزحين عدد أيام. فإذا كانت الحياة أغلى شيء، فإن المسألة الآن ليست فقد حياة، إنما هي انتقال بالحياة من الناس إلى رب الناس. فأي الحياتين أعظم؟ عند رب الناس، وهو يلقى الله بالشهادة وثوابها وأجرها لهذا كان يقول القائل منهم فزت ورب الكعبة. ليه؟ لأنه بينتقل فقط. يا أخي أنت الآن في بيت قديم، ما أغلى بيتك عليه؟ ما أغلى بيتك عليه صح؟ بيتك لو 65 متر كوخ وانت ساكن فيه، لست ساكنا بالإيجار، فما أغلى هذا البيت؟ ولو جاءك واحد يخرجك منه فمصيبة عظيمة جدا. لكن لو جئت أخرجك منه إلى قصر مد البصر تقول لا، إلا بيتي ده بيتك. إذا نزل المطر فعلى رأسك، وإذا خرج الماء من باطن الأرض فعلى سريرك، أي بيت تحرص عليه؟ ما يقول هذا عاقل أبدا، ما يقول هذا عاقل. أنت أنقلك من بيت ضيق فيه الآفات والحيات والشبهات والشهوات إلى بيت آخر، قصر من القصور مد البصر، هذا هو الأمر. فالشهيد ينتقل من حياة عند الناس يجد فيها ما يجد من آلام ومآسي وهموم، دار ابتلاء دنيا، إلى حياة عند الله سبحانه وتعالى. فهل يكون بذلك كئيبا أو حزينا؟ أبدا والله، سوف يقول فزت ورب الكعبة بجنة عرض السماوات والأرض وبرضوان الله عز وجل. لهذا قال أقرئهم من السلام، أما قومك فانصح لهم أنه لا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله، وإن كان النبي قد مات فإنه لا عذر لرجل بصره الله بالحق أن يخلص إلى سنته، أن يخلص إلى سنته وسنته صلى الله عليه وسلم الموجود. لا عذر لأحد، لا عذر لمتعصب لقول شيخ أو طائفة، لا عذر لمن ركن إلى الدنيا ويخلص إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن حكم رسول الله هو حكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما النبي إلا سنة وشريعة، ولم يربطن بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة نسب ومصاهرة، ولا دافع الصحابة عن الرسول من أجل شخص من لحم ودم وفقط، إنما كان الدفاع والجهاد والقتال من أجل شرعة أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أقامها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحكم قائم وتلك النصيحة باقية، لا عذر لأحد. بصره الله عز وجل بالحق أو فيه آلات يمكن أن يعرف بها الحق ثم يغفل عن نصرة سنته ويخلص إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه عين تطرف ويضحي بهذه السنة من أجل دنيا زائلة أو شهرة فانية، لا عذر لأحد. هذه السنة لا بد أن تدافع عنها، إن كنت تحب الجهاد لا بد أن تدافع عنها بكل ما تملك، ولو بروحك ولو برقبتك. قل للسنة نحري دون نحرك وحياتي دون حياتك، لا عذر لأحد. بصره الله بالحق أو عنده آلات يمكن أن يتبصر بها الحق فيخلص إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه عين تطفئ. هذا حكم ممتد، حكم ممتد. لذا كان بعض الأئمة إذا تكلم في مسجد رسول الله يخفض صوته في مسجد رسول الله، لماذا؟ حتى يكون معظما لهذا، فلا يرفع صوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته، فيستشعر هذا. فالسنة حكمها ممتد، وعلاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليست علاقة مصاهرة ولا نسب ولا تجارة، إنما علاقة سنة وشريعة، فلا عذر لأحد. تسب السنة وأنت بارد، يسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت بارد، تبدل سنته وأنت بارد، لا، لا بد الإنسان ينافح عن السنة، ينافح عنها ويدعو الناس إليها ويجمع الناس عليها، فلا عذر لواحد بصره الله عز وجل بالحق أو عنده آلات يمكن أن يتعلم بها الحق، وأمته من حوله تتساقط أفرادها ويهلك كثير منها ثم هو جالس يشاهدهم وفقط، ويقول أنا لست عالما، أنا لست شيخا، أو يقول مثلا أنا لا أو أشارك في هذا المجال بيتي وفقط؟ لا لا يا أخي. ماذا لو رأيت أحدا أمامك؟ ماذا لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك والناس يضربونه؟ ماذا أنت فاعل بالله عليك؟ لو هذا يضربه وهذا يلقيه بحجارة وهذا يضربه بعصا وهذا يسبه وأنت قائم وتدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أنت فاعل؟ لو كان هذا النبي أمامك ماذا أنت فاعل؟ أتدافع عنه وتنافح أم تقول ليس لي شأن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنك تدافع وتنافح، فتلك هي سنته، فماذا أنت فاعل؟ هذا ينكر السنة كلها، وهذا ينكر أخبار الأحاد، وهذا يأتي بالسنة فيؤولها التأويل الباطل على مراده. ماذا أنت فاعل؟ ماذا أنت فاعل؟ لو سكت لاستقرت المخالفة والبدعة عند الناس حتى تصبح سنة، حتى إذا أتى من بعدك لينكر تلك البدعة أنكر عليه الناس لأنها صارت سنة. كم من بدع استقرت عند الناس حتى صارت بالنسبة لهم سنة، فلما جاء قوم ينكرون هذه البدع قال الناس لا أنتم تنكرون السنة. كم عانى مثلا أهل السنة من التصوف ومن دعاء غير الله ومن النذر والذبح وكذا؟ لا شك أن الواحد لما كان يدعو إلى هذا في أول أمره كان الناس يعتبرونه خارجا من ملة الإسلام، لأنك تسب أولياء الله الصالحين، ولأنك تسب آل البيت، وما كان الناس يفرقون بين محبة آل البيت ودعاء آل البيت. حتى في السنن العملية البسيطة، من الذي كان يمكن أن يقول مثلا أذان الجمعة أذان واحد؟ صعب هذا. أو تستطيع أن تصلي ركعتين قبل المغرب؟ هذا كان يحصل فيه مقاتل عظيمة في مساجد المسلمين. ليه؟ لأن الناس بعدوا عن السنة فترة طويلة، فلا عذر لهم لأحد عند الله عز وجل إن قتل رسول الله، إن خلص إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم أحد حي. قال رحمه الله: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا، وكان إذا جاء قوما بليل لم يغر حتى يصبح. قال: فلما أصبح خرجت يهود بمساحيها ومكاتلها، فلما رأوه قالوا: محمد، والله محمد والخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر بن الخطاب: أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة من منزل شدة يجعل الله من بعدها فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين. وإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه لغة الجهاد عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الأمة تؤمر بأخذ عدتها، قال سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لكن العدة الإيمانية عليها مدار ورحى القتال، فإنما نقاتل أعداءنا ونواجه أعداءنا بديننا قبل أن نواجه أعداءنا بسيوفنا ورماحنا. لهذا كان القتال جميعا بين الأمرين، بين الإعداد الإيماني، وقد ربى النبي الأمة ظهرا طويلا قبل أن يهز سيفه، فلم يفرض القتال أولا وإنما فرض الإيمان أولا، فكان الإيمان قبل القتال، لا بد للأمة أن تفرض، لأن القتال لا يثبت فيه إلا أهل الإيمان. فتربى الصحابة على الإيمان أولا وكانت فرضية الإيمان مع إقرأ، أما فرضية القتال والجهاد لما حصلت قوة في المسلمين بعد ذلك طيلة العهد المكي، والنبي يربي ويربى من ربه سبحانه فترة تربية، لأن الأمة تحتاج إلى هذا الإعداد، وقد انتقلت من عبادة الأوثان والتعلق بغير الله سبحانه، تعلقت بأحجار، فتنتقل الأمة من هذا إلى الجهاد مرة واحدة، ليس هذا من الحكم. لهذا كان الإيمان قبل الجهاد، بل كان الإيمان قبل فرض الفرائض الكثيرة، كانت فرضية واحدة هي التي يتحرك بها الصحابة، فرضية التوحيد. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، ربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، والرجز فهجر، وهجرها تركها وترك أهلها، ترك عبادتها، ترك التعلق بها، هذا أول فرضية. ثم بعد ذلك فرض الصلاة بعد 10 سنين، أعظم أركان الإسلام الصلاة، وفرضت بعد 10 سنين من التوحيد. فلا بد للأمة من تربية أولا. انظر إلى قواد المسلمين، هذا أبو عبيدة، ومن أبو عبيدة؟ أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة والمبشر بالجنة، والذي قال عمر يوما ما لرجال كانوا يجلسون معه تمنوا ليتمنى كل واحد أمنية، هذا قال أمنية كذا وهذا قال أمنية كذا، فلما جاء دور عمر ماذا قال؟ قال أتمنى بيتا مليئا برجال كأبي عبيدة. وجاء الإخبار عنه أنه لما طعن قال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفت، ما جعل الخلافة في ست، لو كان أبو عبيدة حيا، وهو ثالث الثلاثة الذين انطلقوا إلى سقيفة بني سعيدة، فكان أبو عبيدة رضي الله عنه من الصادقين المقدمين عند رسول الله وعند أمة الإسلام. فكتب أبو عبيدة ابن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموحا من الروم وما تخوف منهم، يعني احنا عندنا كيت وكيت وكيت ونلقى من الأعداء من الروم ما نلقى، هذه أعداد كثيرة، فذكر خوفه. فماذا قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه؟ هنا بقى العدة الايه؟ الإيمانية، هم العدة معهم ولكن هذا العدو لا قبل لهم به، فماذا قال؟ قال أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة، أنت في شدة الآن يا أبا عبيد، خذ هذه النصيحة، هذه النصيحة، ما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله من بعدها فرجا، أبشر، فإذا جاءت الشدة أبشر بالفرج، فإن الفرج لا يأتي إلا بعد شدة، فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، واعلم أن الفرج مع الشدة، حينما تستحكم الحلقات اعلم أنها خلاص سيأتي. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إنما يا رب سيأتي. فاعلم هذا، يجعل الله من بعدها فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، يشير إلى قوله إيه تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ذكر الله العسر مرتين واليسر مرتين، ولا ذكر العسر مرة واليسر مرتين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يبقى اثنين اثنين، عسران ويسران. أمال هنا يقول لن يغلب عسر، يعني واحد يسرين، يعني جعل العسر واحدا واليسر اثنين، مع ان الآية فيها العسر اثنين واليسر اثنين، كيف هذا؟ نعم، يعني أن لغة العرب تقول بأن المعرف إذا تكرر كان واحدا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العسر تكرر آه نعم، لكن بالألف واللام صار معرفة فهو واحد. أما اليسر نكرة، والنكرة تكررت ما دلت على الجمع، فيكون اليسر يسرين والعسر واحدا، يبقى لأن يغلب عسر يسرين، يسران يغلبان عسرا. وإن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وربطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. سبحان الله، شوف العلم المرجعية في العلم في الوعظ، حتى الواعظ بعض الناس يظن أن الوعظ هذا تفلت، طالما وعظ قول اللي تعوزه بقى، أهم حاجة رقق قلوب الناس، والناس تبكي بحديث صحيح بحديث ضعيف بحديث موضوع بقصة برواية بكذبة أي حاجة، المهم إيه؟ يبكي الناس ولو مقصصون، يبكي الناس كما ذكر معاذ بن جبل رضي الله عنه في الأثر الجليل، وهو يصف بعض الدعاة حينما يقوم في الناس بالقرآن والسنة، ما استجاب الناس له؟ إيه العلم صعب، والقرآن والسنة والضوابط، وما من درس ولا خطبة تقولها الضوابط إلا ويطلع نص الناس زعلان، والنص بيفكر يزعل، طالما هتقول علم وضوابط ليه؟ لأن ما تقول علم وضوابط، العلم والضوابط ضد العواطف، والناس يحتاجون العواطف ليه؟ لأنك لما تقول علم وضوابط هتقول ده صح وده غلط، كيف والناس كلهم على طريقة واحدة مثلا يعني؟ إذا العلم والعواطف صعب، العلم صعب على الناس والضوابط. فبعض الدعاء يقول معاذ بايه، فيأتي الرجل فيقول لقد وعظت بالقرآن كثيرا ولم يستجب أحد، فلأوجد لهم شيئا غيره، فيقوم يتحول على القرآن ويأتي بايه ببدع من عنده حتى يجتمع الناس عليه، فإياك وما ابتدع فإن كل بدعة ضلال. احذر بقى هذا الداعية اللي ترك السنة وجعل دعوته من أجل الناس، ابتلاء طبعا، انت ما احضر لك 5000 غير ما احضر لك 5 أشخاص، وال5 أشخاص 2 نايمين و3 صحيين، صعب. فليه؟ لأنك انت علم كتاب علم ضوابط كذا، فتعارض عواطف، لهذا يلجأ الداعية إلى ماذا؟ إلى ترك هذه الطريقة والمنهج، ويلجأ إلى الوعظ والحكايات والقصص وغير ذلك. الناس يحبون مثلا أن تقول أنا رأيت واحدة مش عارف عند الموت وكذا، ده أخبرني واحد أنه كذا، ده من ذكر الله عز وجل وقال مثلا سبحان الله 100 مرة، وكل الله به 100,000 ملك، لكل ملك 100,000 لسان، في كل لسان 100,000 لهجة، ويذكر له دوي عند العرش ومش عارف ايه، وحدوه. الناس يريدون حينئذ يستجيب الناس لك، فيترك الناس القرآن والضوابط والعلم ويلجؤون الى هذا. فيقول معاذ فحينئذ اياك ومبتدع، اياك ومبتدع فان كل بدعة ضلال. قال رحمه الله اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن اسلم ان عمر بن الخطاب رحمة الله عليه كان يقول اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة يحادني بها عندك يوم القيامة. سبحان الله، انا اقول السنة دي مدرسة يا اخوان، مدرسة. يقول الإمام مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه، طبعا مشروع دار العلم رضي الله عنه، وإن جاز الترحم على الصحابة، لكن مسلك أهل العلم الترد على الصحابة والترحم على غير الصحابة والصلاة على الأنبياء، فيقال محمد صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها، وابن شهاب رحمه الله. كان يقول عمر في دعائه اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل القتل هو عمر يعلم انه يقتل ولا ايه؟ ها؟ لما قال النبي شهيد فقال حينئذ هكذا لأنه يعني علم أنه شهيد، اللهم لا تجعل قتلي يعني يهيئ نفسه. لكن دعا عمر بدعوتين، هذه الدعوة التي نقولها إحداهما، والدعوة الأخرى أن يرزقه الشهادة في بلد نبيه، يرزقه الشهادة في بلد نبيه. فكان ماذا يا أخوان؟ واحد أن رزقه الله الشهادة في بلد نبيه صلى الله عليه وسلم. فالاثنين هذه الدعوة، اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة يحاجني بها عندك يوم القيامة، لا تجعل يا ربي مسلما هو القاتل لي. لأن المسلم قد يكون له بعض حق أو يكون له يعني خصيم يصلي قتيل يصلي، فأخشى من ذلك. فاللهم لا تجعل قتلي على يد رجل سجد سجدته، فتكون له الحجة عند الله عز وجل يوم القيامة. فالذي قتل عمر سجد سجدة إنما هو رجل إيه؟ الله أكبر. يبقى رزق عمر واحد الشهادة في سبيل الله عز وجل في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم. اثنان أن الله عز وجل سلط على قتله رجلا لم يسجد لله سجدة. إيه ده يا أخوان؟ إيه الروعة دي؟ إيه الروعة دي؟ يعني حتى الأماني، حتى الدعوات علم، فقه، ارتباط بالنص. الأماني أماني منقطعة النظير. فلقد كان الصحابة يعلمون الأمة هكذا. انظر إلى سعد بن أبي وقاص لما افترى عليه الرجل وقال أما وقد ناشدتنا بالله، هذا المفتري الكذاب الذي يذكر الله على لسانه بل ويدعي الورع، أما وقد ناشدتنا بالله. احنا طبعا ما نحبش بقى بالله كيز، طالما ناشدتنا بالله يبقى نقول الحق. فإن سعدا لا يخرج في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قاطع الله لسانك وأنت تفتري على خال رسول الله الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه عند بعض أصحاب السنن لما رآه قادما يوما فقال هذا خالي فليورني أحدكم خاله. حد عنده خال زي ده؟ كان النبي يقول كده، هذا خالي فليورني أحدكم خاله. هذا يقول فيه هذا المفتري الكذاب، وإيه بالمصحف؟ أنا أحلف على المصحف، أما وقد حلفتني على المصحف خلاص. فإن سعدا لا يخرج في السرية ولا يقسم بالسرية ولا يعدل في القضية. فماذا قال سعد؟ شوف الأدب، شوف الأدب العظيم. اللهم إن كان ما قال ليس بحق، كان اللي قالوا هذا غير حق، اللهم فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتنة. ثلاثة ثلاثة، لا يقسم بالسوية، لا يحدث القضية، لا يخرج في السرية، ثلاثة وصادهم ثلاثة، أدم فقرة، أطل عمرة، عرضه الفتن. فأن بقى لثلاثة سعد أن تواجه بثلاثة الدنيا كلها، أن بثلاثة سعد أن تواجه. فكان ما قال واستجاب الله عز وجل له، فأطال الله عمره وأدام فقرة وعرضه للفتن حتى كان سقط حجباه على وجنتيه، رجل كبير عجز حتى سقطت الحاجبة وتمر به البنت الصغيرة يغمزها، تقول لها استحي نفسك رجل، رجل كبير استحي نفسك ايه؟ يقول رجل كبير شيخ كبير اصابته دعوة سعد، انا يا بنت غصب عني انا بغمز غصب عني اصابته دعوة سعد. سبحان الله. فهنا عمر شوف يجعل اماني فين؟ الصحابة كانوا امانين فين؟ يعني في الدعاء يعني مجهز نفسه للقتل. مش يا رسول الله انت تقصد انا شهيد؟ اكيد يعني مش شهيد معركه، اكيد مش شهيد يعني انا هموت على فراش رسول الله بس يعني دي اجل الشهداء اكيد، ولا انت تقصد يا رسول الله يعني؟ ابدا. هذا أعلى أمانيهم. لهذا هيأ نفسه، هيأ نفسه، فكان الواحد يهيئ نفسه. ألا أليس من الصحابة من مرض؟ مرض ليه؟ لنفكر في مسألة. إيه المسألة؟ أنه إذا كانت الآخرة فلن أرى رسول الله. ليه؟ لأن الجنة درجات، ورتبة الرسول رتبة لا يبلغها أحد، فأنا لن أرى الرسول. فمرض من هذا الفكر، كيف لا أرى الرسول؟ ما أتخيل ألا أرى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأبشر فإن المرء مع من؟ مع من أحد. اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة يحاجني بها عندك يوم القيامة. مدرسة، والله هذه مدرسة يا أخوان، السنة دي مدرسة. نعم أجل معلق وأجل نافذ. فأنت مثلا تعيش 100 سنة، الله قدر لك 100 سنة، لكن 100 سنة دي فيها معلق مثلا 20، أصلها 80، ثم تطول إلى 20 إلى 100، يبقى عندك 20 سنة فرق هو لصلة رحمك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حب أن ينسأ له في عمره أو أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. طيب يبسط ازاي؟ ينسى ازاي؟ والاجل محدد، ان الاجل 100، لكن 100 منها معلق 20 وكذا. فنفس المسألة، نفس المسألة. هذا الرجل طال عمره تعليقا على دعوة سعد رضي الله عنه، فالله قدر الدعوة وقدر الاجل، فكله قدر الله تبارك وتعالى. يعني زي اللي بيجيب مثلا 100% 98 و2% مستوى خاص، 100% في النهاية هو 100%، لكنها معلقة على كذا وكذا. فكذلك الأعمار، الأعمار مقدرة ولا يزاد فيها ولا ينقص، لكن هذا التقدير، هذا التقدير فيه معلق 20، لكننا لا نعلم هذا المعلق، احنا ما نعلم شيء، نحن لا نعلم شيء. نعم. قال رحمه الله: باب ما يكره من الرجعة في الشيء يحمل به في سبيل الله. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعود في صدقتك. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أبتعه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه، وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. نعم، يعني حتى يسد الباب للرجوع في الصدقة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق الرجل بالصدقة ثم يعود فيشتريها. أولا لأن البائع له سوف يجامله، يعني أنا دلوقتي مديك مثلا عربية صدقة، وأنا أقول لك بيعها لي، أتعب أقول تعالى نشوف ناس تفصلها، لا ديت مثلا ب50,000، طب هتقول له خليها لك تسعر، يقول لك لا لا هي ال50، ما انت واخدها منه اصلا. فايه اللي بيحصل؟ يقول لك يا عم خلاص خد اللي تكلف منك معاه، لما تاخدها وخلاص ما انت اللي جايبها لي، لا لا لا لا لا لازم نشتريها. طب خلاص انت شايفه بقى ب10,000 وهي ب50، يقول لك يا عم خلاص اللي تجيب، ما هو اصلا هو اللي هو بدلها لك. اذا نهى النبي عن شرائها حتى لو كان الرجل يبيعها بعيدا عنك، يعني لو رجل راح السوق انت صدقت عليه مثلا بشاه يوم الجمعه امبارح، صدقت عليه بشاه وطلعت النهارده سوق السبت تجيب لك مثلا ايه تشتري حاجه من السوق، سوق البهائم، فوجدت الرجل يبيع الشاه، تذهب يريد يبيعها لي، لا ما تحرجوش، ابعد يشتري اي شيء في السوق من اي احد الا ده، لا ليه؟ يقع نوع مجامله في ذلك. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ان يرجع الانسان في شيء في البقره به حتى ولو على طريق الايه، ولو على طريق الشراء حتى يسد الباب. فان عمر رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله، حمل على فرس يعني ايه؟ يعني اعطى فرسا لرجل ليس له ما يحمل عليه فحمل عليه، يعني تصدق به لمجاهد، فوجده يباع فاراد ان يبتاعه، فسال رسول الله عن ذلك. خلي بالك يا اخوان، مش فبتاعه فسال رسول الله، فاراد ان يبتاعه فسال ايه؟ ايه الفرق يا باشمهندس؟ احسن، يسال اولا، مش الواحد ينغرز في المحرم 50 سنة وكان بادئ مثلا تجارة بألف جنيه بقت مليون، ويجي يسأل الشيخ أنا كنت بادئ بألف جنيه وكنت بتاجر بالشيخ، طب ده حرام كله، طب يعني أعمل إيه؟ تخلص من ده كله؟ أتخلص مليون جنيه تخلص؟ صعب. لكن لو سأل يوما أن كانوا ألفا يمكن. فلهذا الإنسان يسأل عن الحلال والحرام قبل أن يورط نفسه، قبل أن يورط نفسه، لا بعد أن يورط نفسه. فعمر يقول فأردت أن أبتع فسألت النبي أولا، فقال لا تبتع ولا تعد في صدقاتك. هذا أيضا أصل عظيم في الاستفتاء، أن الإنسان ليه؟ لأن النبي قال في حديث النعمان في الصحيحين: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. أنا الآن الحلال البين مش محتاج فتوى، أنا أقول للشيخ: شيخ لو سمحت أنا طلع لي مثلا طن رز، هل آكل منه من الأرض؟ هل آكل منه أبيض وأكل أنا وعيالي؟ مش محتاج فتوى. شيخ هل يجوز لي أن آتي امرأتي؟ هذا ما تحتاج فتوى. وإن الحرام بين، عندي خمر أسأل الشيخ: شيخ يجوز شرب الخمر ولا لا؟ هذا بين. لكن بينهما بقى مشتبهات. واحد جاي يشتري منك بضاعة بيقول لك والله شوف البضاعة دي أنا أخذها منك بيتبقى عليها مثلا 50,000 جنيه، أو السيارة دي ب50,000 جنيه، فأنا هعطيك عشان أنت طولتني هعطيك الـ50 ده هم مثلا 70، وأنا جايب واحد يشتري عشان ما يبقاش ربا، جايب واحد يشتري مثلا حيلة يعني يشتري ويبيع وكذا كأن ده. نقول لا، بس أقف بقى أما أسأل الشيخ الأول، أقف أما أسأل العلماء أولا، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ أنا مش عارف. يبقى دي مسائل مشتبهة، يبقى لا تخوض فيها قبل أن إيه؟ قبل أن مثلا عندي مثلا أرض أوقاف بتاعت الدولة مديانة رابطة بالإيجار، فببيع أشتري ما أعرفش هل أبيع العين ولا أنا ببيع المنفعة بتاعت العين؟ هل الدولة بتديني منفعة؟ هل أنا مالكها ملك تام أبيع وأشتري وأتورط وتوهب وكذا، ولا أنا مثلا بنتفع بيها؟ طب لو انا بنتفع بيها ممكن ابيع المنفعه ديت، يعني احل لك العين مقابل مثلا كذا؟ لا، اسال الشيخ الاول. يبقى هنا اقف، لان ما اعرفش هنا ايه، اقف اولا قبل ان ايه اخذ. واحده واسه مثلا، العاده عندنا ان الام ما بتموت وفي ايدها غوشتين ولا كذا، البنت بتاخد الغوايش وبعد كده بتقسمه. يعني احنا عندنا ايه قواعد الظلم في المواريث، معروف العيال بياخدوا البيوت والبنات بياخدوا الذهب، والاسم بتقع فين؟ مثلا على ارض زراعيه او فلوس متروكه. هذا غلط. لا، البنت تسال الاول: هل ممكن اخذ هذا الذهب؟ هل هو حقي وان اقر به العرف ام لا؟ يبقى المسلم امام الامور التي تحتاج الى سؤال ما يحرك قدمه حتى يسال. اما الحال البين الواضح بالدين والشريعه هذا لا يسال فيه. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب الماتع، وهو كتاب الجهاد من موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، والذي أردفه خلف ما تعلق به يعني كثير من العبادات من الصلاة والصوم وكذا، ليتبين لنا أن رفعة الدين إنما تكون بهذين الأمرين: أولا القيام بعبودية الله سبحانه وتعالى، ثم نشر هذه العبودية وفي ربوع الأرض، وأن كل أرض حري أن يعبد الله سبحانه وتعالى عليها، فإذا امتنع أهلها من الإسلام فالجزية وإلا فالقتال. ونقف عند كتاب الجنائز ونكتفي بالقدر اليوم هذا، اليوم نكتفي بالقدر هذا، ونذكر إخواننا إن شاء الله بدورة الظهر.